ايش؟ كان لكم ثم تذهبون الى لا لا لا كان العمال عمال زكاة البقر الى كاف ال... تقدرون عليه؟ لا انا نعم تقدرون عليهم؟ لا ما في تقدير هذا الابل والغنم حلو يعني عمال الزكاة يعني يجبونها كفايتها أنا ذهبت معهم للإفتاء فيما يتعلق بما الإبل فيها كذا مقدار كذا في كذا وغنم فيها كذا يأخذ من الزكوات يقول السائل لكم 77 و78 في 77 و78 في عام من الرياض إلى الطائف مدة شهرين. يقول ذكرتم أن في هذا الزمان أن الرطب نيلين من ماء إلى على ماء. أنه يجوز الزكاة من الرطب لأنه الآن يحفظ أو ثمرة له وإنما كما جاء في الحديث الكريم كما جاء أنه يخرج الزكاة رطب ثمر لأن الذي يعني يستفاد منه في صلة دائمة دون حاجة. يقول لك هو الذي هو الهلوي ذكي إلى تبريد قم صب التبريد فهل نفهم أصحاب في الستة عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال حديث ابن جريج غير محفوظ وحديث ابن المسيب عن عتاب بن يسير أثبت وأصح. بعث الخارقين معمول به نعم معمول به يعني كان في زمن الخلفاء كانوا يبعثون الخارقين فالآن والآن موجود الآن يبعث الخارقين هل لكم عمل فيه؟ ذكرتم لنا مرة أنتم في كلية الشريعة إيش؟ كان لكم تذهبون إلى لا أنا إلى كان العمال عمال زكاة البقر إلى كاف الإبل والغنم تقدرون عليه؟ لا أنا نعم تقدرون عليه؟ لا هذا ما في تقدير هذا هذا ما في لأخذ الزكاة يعني عمال الزكاة يعني يجبونها كفايتها أنا ذهبت معهم للإفتاء فيما يتعلق بما يؤخذ من الزكوات الإبل فيها كذا مقدار كذا في كذا وغنم فيها كذا يقول السائل ذكرتم في 77 و78 في عامين 77 و78 من الرياض إلى الطائف مدة شهرين كاملين من ماء إلى على ماء. يقول ذكرتم أن في هذا الزمان أن الرطب يحفظ بالتبريد فهل نفهم أنه يجوز الزكاة من الرطب لأنه الآن يحفظ؟ لا وإنما كما جاء في الحديث وكما جاء أنه يخرج الزكاة رطب تمر لأنه هو الذي يعني يستفاد منه في صلة دائمة دون حاجة إلى تبريد. يقول أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر في شرح الزاد أن الثلث يترك ليعطيه صاحب المال للفقراء من قرابته وجيرانه لا أنه ليس عليه فيه زكاة. يترك المال كله بيده لا ودعوا له الثلث أو الربع هذا المقدار ليتصرف فيه صاحب المال هو اللي يزكي فرجه للفقراء الزكاة ولا يفعلون الزكاة والباقي هم يأخذونها ولا يفعلون الزكاة لا هو نفسه لا الثلث لا إذا كان يعني معناه أنه لن يخل يعني الزكاة ستخرج من الثلثين أو من ثلاثة الأرباع وهذا جاء في هذا الحديث والحديث هذا فيه كما عرفنا هذا الرجل المقبول والخلق من حيث هو هذا ما فيه إشكال وإنما الإشكال في كون يترك للثلث يترك الثلث من الخرق وليس من المال المزكي من الخرق؟ إيه يقول الشيخ الزين هذا لا إذا يترك الثلث من الخلص يعني من مقدار الزكاة لا كيف إن كان يعني يبدو وضعنا منه يترك له يعني ثلث الثمرة فلا يحاسب عليها وإنما يحاسب على الثلثين أو على ثلاث الأرباع هي التي يعني يحسب لها زكاة. الحديث يقول إذا خرصتم فخذوا

هذا الحديث اللي هو الذي أنا جاء عن هذا الطريق. الحديث ضعف الشيخ ناصر وأما الخلق فهو ما فيه إشكال ثابت في صحيح البخاري وهذه الحديث أيضا كذلك يعني كلها متفقة على الخلق لكن الثلث ما جاء إلا في حديث سالم بن حسن في صور الربع أين يمتدع الثلث يدع الربع. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في العامل على الصدقة بالحق. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يزيد بن عياض عن عاصم بن عمر بن قتادة قال حاء وحدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن خالد عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد رضي الله عنه عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. قال أبو عيسى حديث رافع بن قديس حديث حسن صحيح ويزيد بن عياض ضعيف عند أهل الحديث وحديث محمد بن إسحاق أصح. قال أبو عيسى حديث رافع بن قديس باب ما جاء في العامل على الصدقة بالحق. باب ما جاء في العامل على الصدقة بالحق يعني في فضله و يعني عظيم أجره عند الله عز وجل. وأورد فيه حديث رافع بن خديجة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العامل على الصدقه بالحق كالغازي كالغازي في سبيل الله حتى يرجع الى بيته. وقيل السبب في هذا ان الغزاة في سبيل الله تحتاجون الى المال ومن المعلوم ان المال من المصارف التي تحصل الجهاد الزكاة لأنها في سبيل الله وهي أحد المصارف الثمانية ويرجع في سبيل الله إلى الجهاد في سبيل الله ولا يرجع إلى الأمور العامة لأن تلك الأمور الأخرى كلها من سبيل الله لأن إعطاء الفقراء في سبيل الله ومؤلف قلوبهم في سبيل الله ومن السبيل في سبيل الله ولكن يرجع إلى الجهاد في سبيل الله. قالوا لأن العامل الذي ذهب لجباية الزكاة كالمجاهد في سبيل الله لأنه يأتي بالمال الذي يجاهد في سبيل الله والذي يدفع للمجاهدين وتشترى فيه الأسلحة وتشترى فيه الدواب ويستعمل يعني ذلك المال الجهادي في سبيل الله. وكذلك أيضا إذا كان قام بما يجب عليه بأمانة وبإخلاص وبعدم غلول وما إلى ذلك فإنه أيضا يكون مأجورا بفعله هذه الأفعال وقيامه بهذه الأعمال. قال حدثنا أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يزيد بن هارون الواسط ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يزيد بن عياض كذبه مالك وغيره الترمذي وابن ماجه عن عاصم بن عمر بن قتادة وهو ثقة أصحاب الكتب قال حا وحدثنا محمد بن إسماعيل هو البخاري مرة ذكره عن أحمد بن خالد صدوق وهو صدوق نفسه حينه قال في القراه وأصحاب السنة عن محمد بن إسحاق المدني هو صديق هذا حديث بقال تعليقا مسلم وأصحاب السنن عن عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد مر ذكره ومحمود بن لبيد صحابي صحيح أخرج له البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن الرافع بن خديج أخرج حديث أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث رافع بن خديج حديث حسن وصحيح ويزيد بن عياض ضعيف عند أهل الحديث وحديث محمد بن إسحاق أصح. حديث محمد بن إسحاق أصح وهو قد روى العنعنة لكن ذكر الشيخ ناصر أنه طرح بالسماع في مسجدنا نحن. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المعتدي في الصدقة.